What about the

Thank you. البينات علينا القارئ الشيخ محمد رفعت من سورة هود وقصار الصور وأذيعت التلاوة بمناسبة ذكرى رحيله.